الفعل الأجوف بالياء لم يعش. أنا لم أعش. نحن لم نعش. أنت لم تعش. أنت لم تعيشي. أنتم لم تعيشوا. أنتن لم تعشن. هو لم يعش. هي لم تعش. هم لم يعيشوا. هن لم يعشن.